السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم سواء داخل الوطن أو خارجه. أرحب بكم ضمن برنامج نخل ورمان الذي يهتم بكل قضايا التغذية الصحية. يرافقني دائما مشكورا ويجيب عن تساؤلاتكم الضيف الكريم الدكتور محمد الفايد. دكتور أهلا بك. أهلا وسهلا. موضوع حلقة اليوم التين، هذه الثمرة المباركة فاكهة الجنة والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأقسم بها، يقول الحق تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، صدق الله العظيم. التين طري وجاف، أبيض وأسود. خبراء التغذية أكدوا أن ثمار التين من الفواكه الغنية بالألياف الطبيعية ذات الفوائد الصحية الكثيرة والمتعددة، مثل الوقاية من سرطان القولون وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم وعلاج الإمساك المزمن. ويحتوي التين على نسب كبيرة من أملاح الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس، ويحتوي على فيتامينات A وB وC، كما له عدة استعمالات وفوائد طبية عديدة سنناقشها مع الدكتور محمد الفايد بإذن الله. للمشاركة معنا في البرنامج يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية 0537-68-51-00 أو 0537-66-26-17. دكتور محمد الفايد، سؤالي ينقسم إلى شقين. أقسم الحق سبحانه وتعالى بفاكهة التين، مما يعطي لهذه الفاكهة مكانة عظيمة، كيف تفسرون ذلك؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية، ما هي فوائد ثمار التين الغذائية والصحية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أن أقول أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم خلقه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى فرض علينا أو أوجب علينا القسم إلا بنفسه سبحانه وتعالى، لا يجوز القسم إلا بالله، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقسم بأي شيء، وقد أقسم بالنجم وأقسم بالطور وأقسم بالتين والزيتون، وهذه الأشياء هو له يعني في خلقه شؤون، فهو يعلم هذه الأشياء أكثر منا وأحسن منا، وهو الذي خلقها ويعلم طبعا سرها وكنها. فنحن نعلم أن كل الأشجار التي كانت تنبت في بيت المقدس حول جبل الطور، ليس في بيت المقدس يعني في فلسطين، هي أشجار مباركة، إنها كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الذي باركنا حوله، يعني أن الله بارك حول هذه، وأن العلماء الآن بدأوا يثبتون أن أصل كل المخلوقات هي هذه المنطقة الممتدة من جبل الطور إلى مرورا بالأردن وسوريا والعراق إلى شمال إيران. هذه هي المنطقة التي كان فيها أكثر عدد خلق الله سبحانه وتعالى من الأشجار والنبات والحشرات والحيوانات وكل شيء في هذه الأرض، وأن هذه المنطقة نلاحظ أن التين والزيتون، وأن يكون دائما هذه الشجرة التين مع شجرة الزيتون هي أهمية متفرقة في السنة، فالزيتون يكون في فصل البرد والتين يكون في فصل الصيف، وكأن التين يأخذ 4 شهور تقريبا، ثم لما نجفف هذا التين يبقى طول السنة، وكذلك الزيتون نأخذ زيت يعني في فصل البرد لأنه يسخن، يعني من الأشياء يعني التي فيها طاقة عالية، فنأكل ثمار الزيتون بعد مدة يعني لما تتخمر، ولا يمكن أن نأكل زيتون هكذا مباشرة، إذا أكلناه فهو أحسن، ولكن هذه المذاق المر لا يتحمله الناس، ولذلك فهذه الأشجار تكون متلازمة في الإنبات. فإذا يعني غرسنا الأشجار التين والزيتون فهي لا تضر بعضها البعض، وإن أصلها جبل الطور، ونجد في سورة المؤمنون: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فلم يعرف الله سبحانه وتعالى الشجرة بالاسم، إنما عرفها بالخصائص وبالأصل، بالدهن والصبغ، ليس هناك شجر ينبت بالدهن والصبغ إلا الزيتون. ثم هذه المنطقة التي بارك الله سبحانه وتعالى حولها، حول بيت المقدس، هي أصل هذه الأشجار، وقد جاء بها المسلمون إلى شمال إفريقيا ثم إلى الأندلس. والتمار التين هي على أنواع، كما العنب فيه أبيض وأحمر وأسود، التين كذلك فيه أبيض وأحمر وأسود، وهذه الألوان لها خصائصها، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن اللون في القرآن، واللون له أهميته. لماذا؟ لأن هناك خصائص طبية نعرفها باللون، فكل الأشياء الملونة تحتوي على فلافونويدات، منها الكاروتينويدات، وهذه الكاروتينويدات هي التي تلعب دور أساسي في الجسم، لأنها من المضادات للأكسدة، ويتحفظ الجسم من كثير من الأمراض، خصوص تعرض القولون للجذور الحرة، والجذور الحرة هي التي تعطي أو تسفر عن سرطان فيما بعد. التين أهم الشق الثاني من السؤال هو يعني والشق الأول، بما أن الله أقسم بهذه التمار فهي لها مكانة وهي لها أهمية، وهي أن الله سبحانه وتعالى ينبهنا بهذا القسم، ينبهنا كي نستهلكها، وليس أي استهلاك، ليس أي استهلاك، يعني استهلاك كبير وكثير وفي كل الوقت، وأن تكون دائما حاضرة معنا. هذا من جهة. من جهة أخرى نلاحظ أن هذا الشق الثاني سيزكي هذا الشق الأول من السؤال. يعني لماذا؟ لأن تمار التين كل نصائح الآن التي تعطى في العالم، عبر العالم، حول الكالسيوم، أي شخص في العالم يكون طبيب أو ليس طبيب، لما تسأل عن مصدر الكالسيوم يقول لك حليب. رغم أن التين يحتوي على كالسيوم بنسبة هائلة، وأن كالسيوم تين يوجد مع البوتاسيوم، ولما يوجد الكالسيوم مع البوتاسيوم فهذا يعني التوازن المائي في الجسم، بمعنى أن خفض الضغط مثلا، ثم لا يمكن أن يكون هناك زيادة في الوزن، الأفر وايت، يعني هذا الزيادة في الوزن لا يمكن أن تكون. لماذا؟ لأن لما يجتمع البوتاسيوم مع الكالسيوم، نحن في علم التغذية وفي فيزيولوجيا التغذية نقول أن هناك توازن مائي هائل، يكون دائما البوتاسيوم مرتفع والكالسيوم منخفض، طبعا لأن الجسم محتاج بوتاسيوم أكثر من الكالسيوم. لكن هناك الكثير من الناس يعزون في الميدان الطبي، يعزون الضغط إلى البوتاسيوم، ولكن أنا أقول البوتاسيوم مع الكالسيوم، الكالسيوم كذلك له أهمية، نعم له أهميته في خفض الضغط، هذه متلازمة، يعني الكالسيوم مع البوتاسيوم، ثنائية الكالسيوم بوتاسيوم في التين هي أحسن ما يكون في جميع التمار. ولذلك أشخاص اللي عندهم مثلا النقرس، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حول النقرس، أن هناك أولا توازن المائي لكي لا تتبلور حمض، تبلور حمض اليوريك في المفاصل يكون هذا النقرس، ثم سنصل إلى فيتامينات وإلى ألياف خشبية وبعض الفلافونويدات التي تذيب هذا النقرس، يعني بوتاسيوم كالسيوم، ثنائية بوتاسيوم كالسيوم هائلة في التين، ثم هناك ثنائية الحديد مع النحاس. لماذا؟ لأن ولو استهلكنا حديد بكثرة فهو لا يمر إلى الهيموغلوباين، يعني إلى الدم، إلا لما يكون نحاس، والنحاس هو اللي يخليه، هو الذي يجعل الحديد يتحول من حديد غذائي إلى حديد دموي. هذا من جهة. من جهة أخرى أن النحاس يدخل كعامل منشط لبعض الأنزيمات، ومنها أنزيمات استقلاب السكريات، وهنا نجد كذلك ثنائية الحديد مع النحاس الموجود في التين، يعني ليس كمية كبيرة ولكن كمية يعني كافية للجسم. ثم هناك ازدواجية أخرى وهي الفيتامين A والفيتامين C، لما تكون فيتامين C تجتمع مع البوتاسيوم ومع الحديد فيكون امتصاص الحديد هائل، ثم يكون كذلك الاستقلاب، يعني هذا التوازن المائي عبر الجسم، توازن داخل فيزيولوجي داخل الجسم، فالفيتامين سي تمشي، لأن فيتامين سي كتسخن الجسم، وهي الفيتامين سي اللي كتخلي يعني الميتابوليزم يمشي، خصوص ميتابوليزم استعمال يعني استقلاب استعمال السكريات والدهون، يعني استخراج الطاقة من الفيتامين B1، والتين يحتوي على B1 وعلى فيتامين BB. فهذا الفيتامين أو سي هي من المضادات للأكسدة، والأشخاص الذين يستهلكون الفيتامين أو الفيتامين سي بكثرة لا يصابون بسرطان. يعني هناك مناطق الآن بعد الدراسات تبين على أن استهلاك هذه الفيتامينات أو سي يحول دون الإصابة بالسرطان. وهناك فيتامين آخر هو الفيتامين ك، والفيتامين ك يكون دائما ناقص عند المدخنين على الخصوص، والتين يرمم هذا الفيتامين ك، هو اللي يجعل الدم يتجلط لما يعني نصاب بجروح فهو يتجلط، ولذلك فمن الأحسن أن يتناول الناس مصادر الفيتامين ك قبل العملية الجراحية باش دغيا برا هذيك يعني الفتحة دغيا تبرا الجراحة. نعم، وحتى الأطفال مثلا الآن ولينا كنختنوا الأطفال صغار بزاف يعني جيد ما غاديش ياكلوا التين، ولكن من قبل كانوا المناطق اللي فيها التين بكثرة أن المغاربة كانوا كيختنوا ولادهم خصوص في فصل الصيف حتى كيفضاو من الأعمال ديال الحقول وديال الفلاحة والزراعة يجمعوا المحصول، عاد كيديروا واحد العرس الختان ديال الأطفال. والمناطق اللي كانوا الأطفال كياكلوا فيها التين بكثرة خصوص منطقة دكالة ومنطقة تاونات وكذلك منطقة الحوز وتنسيفت، هادو كان الأطفال عندهم ما كانش الأطفال كيتوفاو لأن هناك نزيف دموي أو شيء، كانوا كيبراو بسرعة يعني بسرعة. علاش؟ لأن كان مكون الفيتامين ك مرتفع في الدم. ثم أنا قلت أن هناك نكملوا الأملاح المعدنية، كاين فوسفور والمغنيسيوم، ثنائية الفوسفور والمغنيسيوم هي تصلح للتوتر العصبي. ثم المونغانيز يصلح لعمل الخلايا الأنسجة الحمراء. فلما يكون مانيزيوم وبوتاسيوم في توازن ما يكونش توتر عصبي، بالعكس تكون طبع بارد، هو اللي كنلاحظوه في المناطق في المغرب اللي كيستهلكوا التين بكثرة كيكون عندهم طبع بارد لأن كيتقلقوش بسرعة ما كيتضاربوش ما كيكونش، وبالعكس تكون عندهم حتى ذكاء وكيكون عندهم حدس جيد يعني الجهاز الأعصابي. العديد من الخبراء يقول لك بأن هم كيعالجوا الأمراض النفسية بتناول التين لأنه كيهدأ الأعصاب وكيزول يعني كل أنواع القلق والإحباط والتوتر. نعم، لماذا؟ لأن هناك مكون فيتامين بي ومغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، لأن المغنيسيوم كيمشي مع الكالسيوم، يعني لا قل المغنيسيوم أكثر الكالسيوم ما يوقع مشكل على مستوى خلايا الجهاز العصبي. وهذه كلها مزايا التين ومزايا أخرى، يعني هنا ما زال ما ذكرناش حتى الثلث ديال المزايا ديال التين. أكيد. ثم التين الأسود والتين الأبيض والتين الأحمر، لاحظوا أن التين الأحمر ما كيطيب حتى أكتوبر، كنسميه الشتوي يعني حتى كتصب الشتاء الاولى عاد كيطيب. وكاين واحد هو التين كيتاخر دائما، كاين هناك تيمار تتاخر حتى في العنب حتى في الزيتون حتى في البرتقال الى اخره. البرتقال المغرب هو البلد الوحيد اللي فيه برتقال طول سنه. علاش؟ لان عندنا واحد النوع سميته الماروكليت، هذه يعني متاخر، هي سميتها يعني نوع متاخر يعني ما كيطيب حتى لشهر 6 و7. وهذه من النعم التي انعم الله بها سبحانه وتعالى على هذا البلد الطيب. ف نعود لهذه التين الطري، التين الأسود فيه فلافونويدات أكثر من التين الأبيض. والتين الطري فيه فيتامينات أكثر من التين المجفف. الناس اللي كياكلوا الشريحة هذه التين المجفف، نعم فيه أملاح معدنية وفيه فيتامينات مازالة خصوص فيتامين أو الكاكي يكون، ولكن السي كتمشي لنا مع التجفيف، السي فيتامين سي كتقل هي والبي بي بي أن البي أن والبي بي هادو كيقلوا شوية، أما الأملاح المعدنية كتبقى. فالتين الأسود في ألياف خشبية وفي فلافونويدات، يا للأسف أن الناس لا يستهلكونه بقشوره، أن الناس كيقشروا التين عاد يأكلوه وكأنما يزيلون المواد الطبية ويأكلون السكريات. فهذه السكريات، أن التين فيه فريكتوز يعني فيه فريكتوز أكثر من الجلوكوز، وسكر الفريكتوز لا يحتاج أنسولين فيستقلب مباشرة بدون أنسولين، أن الجلوكوز هو اللي كيحتاج أنسولين، ولكن التين كيضر أصحاب السكري لأن فيه جلوكوز مرتفع. ولكن أنا سمعت بأن التين المجفف كيخفض مستوى السكر في الدم، هذا صحيح؟ إلى تناول لوحده، هذا المجفف إلى تناول لوحده بدون سكريات أخرى، لأن يعني هذا هو الناس ديال السكر ما كيردوش البلاش تياكلوا خلطش. نعم، الى الى الى بغيت ياكل مثلا هذا التين الطري خصوص التين اسود ما يضرش، يعني ما يضرش، لكن ياكل 4 أو 5 حبات ما يضرش. لماذا؟ لان فيه الياف خشبيه وفيه النحاس، والنحاس جيد لاصحاب السكري. بالعكس اصحاب السكري كيبقاو حاضنين مع السكر، ولكن لا، خصهم اشياء اخرى اللي كتخلي هذا الاستقلاب يمشي ببساطه. فالفلافونويدات اللي كاينه في التين الاسود، لو النساء يعني علمنا أهمية هذه الألياف لكانوا كيفطروا بهذا التين الطري ويتعشوا به. لماذا؟ لأن تسوية الهرمونات عند النساء، لأنه لا عندنا مشكل ديال خلال الهرمونات عند النساء، وهذا الخلل الهرموني الان بدا كيظهر حتى في الشارع. ولينا كنشوفوا النساء عندهم شعر في الوجه، ولينا كنشوفوا النساء عندهم مشكل يعني حتى القلق وعلى يعني لون البشره وما الى ذلك، هذه اشياء من الهرمونات كيبان بانه اختلال في الهرمون. اكيد فهذا الاختلال الهرموني كيبان في جوج الحوايج، يعني كاين اشياء كثيره، ولكن الاشياء اللي ظاهره الان واللي هي اللي ما شاء الله هي اللي الان شويه عذبت النساء، هو اولا تتكون واحد سخونية، واحد ارتفاع الحرارة في سنتين قبل سن اليأس، هادو كيطبخوا المرأة يعني هذا ارتفاع الحرارة. ثم بعد ارتفاع الحرارة ملي كيجي سن اليأس كيبدأ هشاشة العظام، كتبدا هشاشة العظام، وقد ما كان الخلل هرموني قد ما المرأة كتكون عندها هذا ارتفاع الحرارة لمدة سنتين وأكثر، وكيكون هشاشة يعقبوا هشاشة العظام بعد سن اليأس. فهذا الفلافونويدات اللي كاينين في التين الأسود وحتى في التين الأبيض يعوض غير هو المكونات الطبية كاينة في القشرة. الله سبحانه وتعالى يقول فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. القشور أهم من اللب دائما حتى في الليمون، إن شاء الله لما نتكلم عن الليمون غادي تشوف يعني أن أي فاكهة القشرة مهمة. حتى القمح لما نغرب لما كنزيلوا النخالة كنزولوا 70 حتى 80% ديال المكونات الغذائية الأساسية. إذن دكتور إذا سمحتي سأقاطعك، معنا مكالمة على الخط نحررها. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي الاسم الكريم. سيدة فاطمة من مدينة الدار البيضاء. أهلا بك سيدة فاطمة من الدار البيضاء، تفضلي. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بك. تحدثت كثير على التين، ولكن التين لولا فوائده هو منافعه لما أقسم الله به. أكيد. نعم. فاكهة هي تقريبا فاكهة قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت من الجنة. نعم. لأنها بلا عدم. نعم. لكن احنا في المغرب عندنا تسميات كثيره، عندنا الكرموس، عندنا الباكور، عندنا الغدان. نعم. واش هاد الاسماء مرتبطه فقط باسماء المناطق ام بالفوائد؟ كذلك ذاك الحليب اللي تيشيل من سميتو قريت عليه انا بانه يفيد في الجروح في التقرحات الصلبه، لكن كانوا تيقولوا لنا بان عندكم يطيح عليكم ذاك الحليب ديال الكرموسه ملي كتقطعوه من الشجره راه غادي يضر لكم الجلد. نعم. الجلد. نعم. الجلد. شكرا. نعم. شكرا سيدة فاطمة من الدار البيضاء. نعم. ما تعليقك يا دكتور؟ نعم، افكار هائلة ما شاء الله. هذه التسميات لا ترتبط بنوع التين، لان لماذا؟ لان كروم التين كتعطي جوج تمار في السنة. التمار الاولى كنسميوها الباكور، وهي هي عندها اهميه ولكن الناس ما كيديوهاش فيها، هي كطيب بسرعه وكتكون الشكل ديالها كبير، الحجم ديالها كبير، وهي تتفسد بسرعه. بما انها كتفسد بسرعه دليل على انها غنيه بالانزيمات، كاع الحاجه اللي فيها الانزيمات هي كتفسد بسرعه، حتى الخوخ مثلا، فالخوخ المشمش هذه كاع الاشياء اللي كتفسد. فهذا الباكور هو في الكرموس الاول اللي كتعطي التمار الاولى اللي كتعطي الشجره في السنه، مثلا بحال كنقولوا بكري شهر خمسة، اخر شهر خمسة البكري. نعم. ثم ملي كينجنيو هذيك التمار تزول ولا كتسقط من الشجره كيطلع التين الاخر اللي كنسميوه في المغرب الحر، كرموس الحر، هي نفس الفوائد كما والعادي هو هذا اللي كناكلوه دابا. نعم، هي في نفس الخصائص، وربما هذاك الباكور كيكونوا فيه مكونات ما كتكونش في خصوص يعني حيت كيمشي بسرعه. نعم، خصوص الفلافونويدات كيلاحظوا الناس على انه كيجمع الناموس بسرعه. الناموس بسرعه. نعم. لماذا؟ لان كاع الاشياء اللي كتجلب اليها الناموس هي اشياء فيها بعض المواد الطياره، خصوص بعض الحمضيات الطياره، وهذه الناس ما كيعرفوش تقريبا، كيعرفوا باديه. نعم كيعرفوا، لكن الناس ما كيعرفوا الفرق ما بين هاد الانواع. وكاين عاد الكرموس اللي ما كيتكالش، انما الكرموس اللي كيلقحوا به، الكرموس اللي كناكلوا اللي هو المرصيط، كنسميوه في المغرب المرصيط، وهذا هذا عنده اهميته هو كذلك طبيه، لانه كيدخل في الاعشاب الطبيه ما كيدخلش في التغذيه. هاد السيده تكلمت على الحليب ديال التين. نعم. الحليب هذا اللاتكس، واحد اللاتكس هذاك الحليب، كان واحد الوقيته الناس اللي كياكلوا التين بكثره بلا ما يغسلوا كيطيبوا لهم فمهم. فعلا. نعم، كيطيبوا لهم الشوارب ديالهم كيتفلحوا وكيطيبوا، لان هذا التين عنده واحد الحليب يمكن حار حمضيات. نعم، فيه حمضيات، وهذه الحمضيات تصيب الجلد. والان بعد المختبرات بدات كتاخذ هذا اللاتكس باش تاخذ تصاوب منه مراهم، من عكس مراهم للجلد، وحتى بعد المحلولات محاليل اللي كتشرب، خصوص الناس اللي عندهم النقرس فهذا اللاتكس اللي موجود الآن في التين، فالتين الطري يذيب النقرس أكثر من التين المجفف. وهذا التين الطري لماذا يذيب النقرس؟ لأن فيه هذا الحليب، هذا اللاتكس، وهذا الحليب فيه مكونات اللي هي قوية جدا وليس مغذي، ما فيش سكر يعني، ولكن فيه أشياء طبية. كما أقول دائما أن الله لم يخلق أي شيء عبث، وهذا الحليب يصلح كذلك يصلح، إنما هو القسط العلاجي اللي موجود في التين. الناس ملي كياكلوا التين طري كياكلوا واحد هذا الحليب، ومن ذلك فيه أنزيمات، هو غني بالأنزيمات خصوص بالنسبة للهضم والمعدة. هذا الحليب نعم الهضم والمعدة، أنه مزيل للغازات حتى من الأمعاء هذا اللاتكس. ثم أنه فيه مواد تشبه الهرمونات، فهو مثلا فيه واحد المادة تشبه الأنسولين بالنسبة لأصحاب السكر. ولذلك إلى الأشخاص بغاو يأخذوا غير الحليب بلا هذا الفاكهة يأخذوا الأوراق ديال الكرم، أوراق ديال الكرم. كتعطي داك الحليب فعلا، حيت أنا سمعت حتى داك يعني هذا الحليب كيزول هذاك التلال. نعم كيزول التلال لأنه حامضي، لأنه كيقتل التلال لأنه حامضي. فممكن هذيك الأوراق ديال التين يقطعوها ويغليوها مع الماء بالحليب ديالها، يغليوها مع الماء. الأبحاث اللي دارت الآن في الولايات المتحدة، النتائج، أنا كنقول غير النتائج لأن المهم هو النتائج، الناس طبعاً. المستمع كيهموا النتيجة أحسن ما كيهموا يعني الوصف. أن الناس اللي كيتناولوا الأنسولين عبر الحقن، عبر الحقن، الناس كياخذوا حقنة الأنسولين باللي كيتناولوا هذه الأوراق ديال التين مغلات، ولكن هذا يبقى بحث، ماشي ما نعطيوش وصفات الناس، يعني كنقولوا الناس فين وصل البحث العلمي. أن باللي كيغليوا هذه الأوراق ديال التين الطرية بالحليب ديالها كيتناولوها مرتين ولا ثلاثة في اليوم على شكل شاي، أن كمية الأنسولين كتنقص بالثلث، كتنقص تقريبا 34%، باش ينقصوا هاد الأنسولين. كاين دراسات أخرى أحسن من هذه، واللي الآن في طور الإنجاز، أننا مزجنا ما بين النظام الغذائي ديال أصحاب السكري مع أوراق هذه أوراق التين مع أشياء أخرى اللي كانت منها أملاح مثل النحاس، من أصحاب السكري خصهم يأخذوا نحاس. قربنا من 50% خفض الأنسولين ب50%، وهذا دليل على أن التين فيه أولا الفيتامين بي والكويفر اللي كيوسي اللي كيستقلبوا يعني السكريات، وفيه مادة تشبه الأنسولين، مادة هرمونية ضابطة لاستقلاب السكريات اللي موجودة في اللاتكس هذا ديال التين. الله سبحانه وتعالى أقسم بالتين والزيتون، ما نقدروش نتكلموا على الزيتون دابا لأن يعني فيه فوائد شاسعة، وليست أكثر من التين، ليست أكثر من التين، يعني التين والزيتون عندهم نفس الأهمية بما أن الله أقسم بهم، وماشي والتين هو الأول، ولكن العلماء يقول لك بحال وخا أن التين جا الأول في القسم، يعني ليس قسم وتفضيل إنما قسم بذا، والتين والزيتون هكذا. فيتخلطوا بجوج، تمار ديالهم تكال بجوج، يعني تمار الزيتون مع تمار التين، أو يتخلطوا أوراق، يعني أوراق الزيتون مع أوراق التين، تخلطوا هذو الاثنين، أو يتخلط زيت الزيتون مع التين، ممكن جيد. وهذه الأشياء الآن هي اللي في وقتنا الحاضر أصبحت تحول دون تكون الأمراض الحديثة. ما هي هذه الأمراض الحديثة؟ هي التي تترتب عن كثرة التغذية اللي هي ارتفاع الضغط. كنلاحظوا أن أصحاب السكري كيكون عندهم ارتفاع الضغط في نفس الوقت، وكيكون عندهم ارتفاع في الكوليسترول ولا شحوم في الدم تريغليسيراي. هذا القسم ديال الله سبحانه وتعالى وكأنما ينبهنا، والقرآن صالح لجميع العصور، وأن معجزة الآن تظهر في هذه الأشياء، أن ملي كان الزيتون كيصلح لارتفاع الضغط، أن التين كيصلح لارتفاع السكري، ملي كان مزجوهم كيخفض الاثنين، أن اللي عنده غير السكري وكان الاثنين ما كيضروش، أن اللي عنده غير ارتفاع الضغط وكان الاثنين ما يضروش. يعني هي معجزة القرآن المتجددة يعني عبر الزمان والمكان. فليس هناك قدر، هناك أنا سمعت بعض البرامج أنهم يقولون أوراق الزيتون أكثر من التين، لا ولا أوراق، لأن القسم جاء بهم الاثنين، فنمزج الاثنين قد قد ولا علينا ماشي بالعبار يعني قد قد ليش حفنة ديال الأوراق ديال التين ولا حفنة ديال الأوراق ديال الزيتون ماشي مشكل. ربما إن شاء الله نعيد الحديث يعني بصدد الزيتون إن شاء الله، ولكن كمقدمة لما لا، لأنهما القسم بهم الله بجوج نخصوا حلقات يعني متصلة على هاد الاثنين. فهاد الأشجار هذه اللي نحن بصددها التي نتكلم على الله سبحانه وتعالى في القرآن هي كلها صالحة، لا الأوراق ولا التمار ولا الحليب ديال التين، هذا حليب ديال كروم تين جيد، وكذلك حتى الأغصان ديالو خشب تين جيد، والعروة الجذور هذه الجذور ديال التين هي جيدة، وعاد أنواع التين، لأن كاين التين اللي عقيم ما كيعطيش اللي كنسميوه المرصيط، وكاين التين اللي كيعطي التمار اللي كنعرفوه اللي كنعهدوه. نفس الشيء في الزيتون، كاين زيتون بري عقيم ما كيعطيش اللي كنسميوه الجبوج، وكاين الزيتون اللي كيعطينا الزيتون على انواع، كذلك هناك انواع كثيره. التين العقيم يعني ما فيه حتى شي فائده؟ لا منعنا، لا فيه فائده، فيه فائده. لماذا؟ لان المكونات الطبيه اللي كاينه في المرصيد اللي كاينه في التين العقيم التركيز ديالها اعلى من التين اللي كيعطي التمار. ما كيستعملوهاش الناس نفس الشيء ماده هاملينها بالنسبه للزيتون، نفس الشيء الإيلينولينات. تذكر الزيتون البري هاملين الناس، مكون الإيلينولينات في اوراق الجبوج الزيتون البري تركيز اعلى من تركيز الإيلينولينات الموجود في الزيتون اللي كيعطينا تمار الزيتون ديالنا اللي كنعرفوه. لذلك يعني كما هاد الافكار اللي جات بهم هاد السيده هاد السؤال، يعني هاد اللاتكس، حنا كنا غادي نتكلموا على اللاتكس طبعا، كنا غادي نتكلموا على هاد الحليب، وان ولو تكلمنا حلقات وحلقات لا يمكن ان نفيد في هذه الاشياء، واكثر من ذلك ان تسويه الهرمونات، وان الناس اللي كياكلوا التين لا يمكن يكون عندهم زياده في الوزن كما قلنا، لان كاين الكالسيوم بوتاسيوم اللي كيقاد الماء في الجسم، وان كذلك كاين مكونات اللي كتخلي داك الشيء كيتحرق، خصوصا الناس اللي كيتحركوا لا يمكن يكون زياده في الوزن، وكيساعد على خفض الوزن. ثم انه شيء عجيب في التين، حتى التين المجفف، حتى التين المجفف لا يمكن ان يكون هناك امساك يعني بالبتات. الناس اللي كيكثروا التين بخصوص التين طري كاين اللي يعملوا اسهالات كيتخلعوا كيقول لك انا ضرني التين، لا بالعكس، هذيك غسل الجهاز الهضمي، غسل الجهاز الهضمي. لماذا؟ لانه اسهال بارد يعني ما خافوش منه عادي، اسهال بارد عادي، والناس بالعكس هذيك الساعه عاد الجهاز الهضمي قولون على مستوى القولون بدات الخلايا ديالو كتنشط، ولذلك هو جيد، وخصوص الاطفال الصغار، وكانوا الناس كيفطروا كيسبقوا التين على التين الشوكي على الهنديه باش ما يوقعش داك الامساك الحاد ديال التين الشوكي. كاين اللي كان كيفطر بها الصباح مع الخبز. نعم، لانه كيقدر يضر الاطفال، وكاين حالات يعني مشات للمستعجلات الطبيه، لان نعم لان كيوقع واحد الامساك حاد وكيضر ربما يقتل كيقتل. هذا بالنسبه للتين الشوكي. نعم، كانوا يسبقوا مع هذا التين اللي هو الكرموس اللي كنسميه الكرموس، عاد ياكلوا الهنديه باش ما يوقعش هذا المشكل ديال هذا الامساك الحاد. وكان الناس كيعرفوا التجانس الغذائي، جدودنا كانوا بارعين في التغذيه وكانوا كيعرفوا هذا التجانس الغذائي والاشياء اللي كتمشي مع بعضها. ولا اجتمعوا هاد الثلاثه اللي كيكونوا في نفس الوقت، اجتمع العنب الاحمر والتين والتين الشوكي الهنديه، اجتمعوا هاد الثلاثه، هذا لا ثلاثه هذو ما لا يمكن يكون تسمم في الجسم، لا يمكن يكون جذور حره ولا سرطان ولا اي شيء، يعني الجسم يكون على احسن موران بما في ذلك الجلد، حتى البشرة كتفتح وكيولي أشياء جيدة، وهشاشة العظام لا يمكن أن تكون هشاشة العظام ولا ألم مفاصل مع هذه الفواكه الثلاث. تشير لي مخرجة البرنامج بأن هناك مكالمة نحررها. ألو، السلام عليكم. ألو، عليكم السلام. الاسم الكريم؟ فاطمة الألم. فاطمة؟ نعم. من أي مدينة؟ من سلا. مدينة سلا؟ نعم. عندك شي سؤال او اضافات للبرنامج حول موضوع التين؟ تفضلي. تفضلي. عندك واحد السؤال بالاضافه للفوائد اللي قالها الدكتور والمزايا ديال التين، هل تناوله في كثره يؤدي الى مضاعفات ام لا؟ شكرا لله. شكرا. نعم. تقول هل التين يعني تيدير شي مضاعفات لكي ياكلوه بكثره؟ لا. لا، دائما هذا السؤال يتردد، ونحن الان حلقات ديال هذا البرنامج لذلك شي ناس كيخافوا من بعض يعني الفواكه فعلا. احنا كنقولوا لهم ما كاينش كميه بالنسبه للاكل، ليس هناك كميه ضاره. الكمية كتكون بالأشياء الصناعية وكتكون بالنسبة للأشياء بالأعشاب مثلا، الأشياء العلاجية، أما الأشياء الغذائية ليس هناك كمية. ولكن كنظن أنا إنسان مثلا إلى زاد عن القدر المألوف راه غادي يضر أكيد. نعم يعني. نعم أكيد يضر، بمعنى أن بالنسبة للفواكه ملي كنكثر منها كدير إسهال. علاش؟ لأنها محملة بالأملاح المعدنية، والاملاح المعدنيه مع الماء كنقولوا حنا او الكتروليت، ملي كتكون يعني هاد الزوج هادو كيكثروا على المصران يعني على القولون كيطلق المسائل هذه، لان او الكتروليت معروفه هي كنسموها اسهال بارد. المزاح، المشماش، العناب، كاع الاشياء هذه كدير اسهال، ولكن هي جيده. فلا يمكن الشخص ياكل كيلو ديال الكرموس ولا زوج، ولكن ما نظنش ان كانوا ناس ياكلوا اكثر، غير هو كياكلوا متفرقين في اوقات متفرقه في النهار الصباح وعشيه ولا بالنهار ولا شيء، ولكن لا اظن ان يكون هناك مشكل. لا اظن، خصوصا ان الناس ما بقاوش كياكلوا كثير، ماشي يعني سابقا كان الناس ياكلوا كثير، الان الناس ما كياكلوش بكثره. دكتور، هل التين ينشط الدورة الدموية؟ يعني كيف ذلك؟ نعم، ينشط الدورة الدموية لأنه أولا فيه مضادات للأكسدة، والمضادات للأكسدة هي تمتص الجذور الحرة، سكافانجين هذه كتمتص الجذور الحرة، ما كتخليهاش تسمم الجسم كله يعني عبر الدم. ثم أن النحاس، تكلمنا على النحاس أنه هو اللي كيخلي الحديد يمشي للهيموغلوباين، يعني هنا كيكون تنشيط دموي. ثم لما كيكون يعني توازن مائي بالبوتاسيوم والكالسيوم كتكون الدورة الدموية خفيفة. هو نعم هو الحديث الآن اللي كيخلينا عبر الطب الغذائي نخفضه من ضغط، غير بالغذاء، ماشي بالدواء، غير بالغذاء، ممكن غير الغذاء نعملوا به أي شيء. هو هذا العلم الجديد اللي أظهر، هو الدايت ثيرابي اللي بان للناس كيعالجوا غير بالأغذية. لماذا؟ لأن الكمية اللي خاصة توصل للجسم ديال الأملاح والفيتامينات والألياف الخشبية والمضادات للأكسدة مع سكريات والأزوت، بروتينات، النيتروجين، هذه خاصة تكون كمية مضبوطة. إذا كان خلل مثلا كترنا من الدهون والبروتينات كتر من الأملاح المعدنية كيكون خلل في الجسم. ملي كنكثروا البروتينات في يعني في الجسم كيكون خلل. هذه الناس قليل اللي عارفها ان كثره البروتينات تحدث خلل، ماشي يعني يعني مفاعلات كثيره في الجسم اللي كتختل. لماذا؟ لان البروتينات خصوص اذا كانت بروتينات حيوانيه على شكل لحوم وسكريات واجبان، هي كتخلف بعض النفايات التي تفضل على الاستقلاب. ملي هاد المواد كتهضم كيبقاو الكيتونات وكيبقاو الالديهيدات وكيبقى الامونياك وكيبقاو يعني غازات مثل غاز الكبريت، هذه كلها غازات خبيثه تتجمع، وكذلك الجذور الحره هي يعني من بعد تعطي الجذور الحره هي اللي كتسمم خلايا القولون. هذا هو المشكل اللي كاين يعني. فخصنا شي حاجه تجف يعني تخرج هذه المسائل، خص شي حاجه تخرج تلوح ترمي هذا الشيء هذا من الجسم، اللي هي الالياف الخشبيه والمضادات للاكسده. مضادات للاكسده كتسبق الاكسجين، ما كتخليهش يمشي لهذوك لي راديكولي بير كتشدو. الالياف الخشبيه كتخلي هذه الاشياء اللي فضلت على الاستقلاب ترمى خارج الجسم. الا بقات هذه الفضلات في الجسم لمده 4 أيام كيكون تسمم خطير وحاد جدا. الاشخاص مثلا اللي ما كيمشيوش شرف الله وقدر السامعين المرحاض لمده 3 أيام 4 يعني عندهم مشكل، هذو ناس مرضى يعني. ثم تنشيط يعني هذه الدوره الدمويه هي كتنشط بهذا الشكل، هذا ان الحديد كيدوز للهيموغلوبين، ان البوتاسيوم الكالسيوم كيجريو هذا الدم اللي كيجري، ان كيكون توازن مائي ملي على مستوى الكليه. ولذلك الاطباء كيوصفوا الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط اقراص لإدرار البول باش يخرج الماء من الجسم، لأن الماء لو بقى في الجسم غادي يولي مشكل. وهاد الأمراض اللي ولات كتبان دابا اللي هي لو سندروم ميتابوليك، اللي كلشي الناس تقريبا عندهم سندروم ميتابوليك مابقاش ادميت عليه، هي كتأتي من هذا الخلل في هذه الأشياء. واللي قال الله سبحانه وتعالى كل شيء كان عنده موزون في الطبيعة، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ويعني هذا الشيء الموزون أن الله خلق في الطبيعة أشياء كلها موزنة، كين كالسيوم كين حديد كين فيتامينات كين ألياف خشبية كين مضادات الأكسدة كين بروتينات كين سكريات كين وشيء، لكن يجب أن يكون هذا النظام الغذائي مضبوط على حسب باش الجسم يأخذ من كل هذه المكونات. إلا خد بروتينات وما خدش ألياف خشبية كيمرض، إلا خد مثلا أملاح معدنية بكثرة مع الماء كيدير إسهال، هو المشكل ديال الفواكه. إلا خد سكريات بكثرة وما خدش ألياف خشبية وما خدش أملاح معدنية وفيتامينات، هذه السكريات كتخزن ما كتحرقش، كتخزن على شكل، لأن الناس اللي عندهم كوليسترول ما خصهمش يحيدوا غير اللحم، خصهم يحيدوا اللحم والسكريات، حتى السكريات يخصهم يزودوها، لأن الجسم كيضطر يخزن سكريات على شكل شحوم، وكيعرف يخزن السكريات على شكل شحوم. الدكتور ما كيخزنش الأزوت، ما كيخزنش النيتروجين، الكربون ما كيخزنهاش. الناس اللي كيعانيوا من داك الإمساك الحاد، واش كتنصحهم أنهم يتناولوا طبعا التين؟ كيف زعما كيفاش يتناولوه؟ أكيد أكيد، خصوص التين الأسود، وياكلوه بالقشور ديالو، يتغسل جيد، يتغسل غير في الوقت ديالو، ولكن ملي ما كيكونش ياكلو التين يابس مجفف، شريحه كما تقول. نعم التين يابس ماشي مجفف، يابس، لان مجفف الان نعني بها في الصناعه الاشياء اللي كنجفوها حنا صناعيا. نعم. اللي ولات كتبعت هي بحال المشماش بحال الخوف. اكيد هذه كنسموها مجففه. مجففه اما الاشياء اللي كتيبس لوحدها، كتيبس مثلا في الظل او في الشمس، يابسه، الفواكه اليابسه، يعني هي اللي الله سبحانه وتعالى جعلها كذا، بحال القرقاع، بحال اللوز، بحال الشريحه، بحال الزبيب، بحال المسائل، التمر، هذه المسائل كلها فواكه جافه. فنعم التين المجفف اليابس، التين اليابس وكذلك نعم يصلح لهذه الاشياء. هو أحسن من ذلك أنه كيمشي مع الزيتون، إلى الناس رطبوا كي هذاك التين كيغطسوا كيديروه في الزيت الزيتون، لما مثلا الشريحة، ذاك الشريحة الشريحة كيديروها مع زيت الزيتون، نعم كيغطسوها في زيت الزيتون، يديروا بزاف ديال الشريحة مع زيت الزيتون، يديروا تقريبا بحال كتحلل. نعم ومن بعد يفطروا بها ولا ياكلوها على الريق بالزيت ديالها، ياكلوها ماشي على الريق ولا على غير، المهم ياكلوها يفطروا بها ولا هي كتكال جيد. علاش؟ لان كيجي تاع مع زيت الزيتون، زيت الزيتون هو كيلين، علاش كيلين؟ لانه هو زيت الزيتون جيد للمراره، الصفراء كيحل هذوك القنوات ديال الصفراء ديال الصفراويه ديال المراره. ثم الى اجتمع زيت الزيتون مع الالياف الخشبيه ديال التين ومع الاملاح المعدنيه ما يكونش مشكل على مستوى القولون ابدا. وكيف يعني يضيف الخبراء أن التين يساعد على علاج سرطان القولون؟ نعم، هذه الأشياء اللي كنت كنتكلم عليها. نعم. لأن سرطان القولون منين كيجي؟ كيجي من تعرض الخلايا للجذور الحرة. جميع المواد السامة كتحتل في القولون، كتوصل القولون، كتبقى تما تسنى تنتظر قد ما بقات في القولون، يعني قد ما هذيك الخلايا ديال القولون كتخرب، يعني وهذا تخريب الخلايا كتحول الخلايا الطبيعيه اللي كانت نشطه اللي كتمتص كتحول الى خلايا سرطانيه المالينيتي. ولذلك كنشوفوا ان الناس اللي عندهم سرطان القولون انه كيبدا باشياء بسيطه، كيبدا بحريق، كيبدا بنزيف، كيبدا بانتفاخ غازات، ما ولكن واحد الوقت كيولي هذا. وكنلاحظوا على ان سرطان القولون هو كيكون على مستوى الجهه اللي قريبه للمستقيم، ولذلك كان اغلب السرطانات هي كولوريكتال. لماذا؟ لان هذه هي المنطقه الحساسه اللي كتمتص السموم، وهي المنطقه اللي هذيك الفضلات البراز كيبس في هذه المنطقه، كيولي يبس قد ما كان الحجم ديالو كبير والشكل ديالو كبير وتعطل في الجسم، قد ما كتعرض الخلايا ديال سرطان القولون للتخريب وتتحول الى خلايا سرطانيه. وهذا المشكل الان اللي واقع لنا الان في البلدان الغربيه، انه سرطان القولون يعزى الى قله الالياف الخشبيه والمضادات للاكسده، بجوج ماشي غير الالياف الخشبيه، الالياف الخشبيه والمضادات للاكسده اللي نقصت في التغذيه. لماذا؟ لان النظام الغربي هو فاست فود، نظام الفاست فود، يعني اللي ما فيش مضادات للاكسده وما فيش تنويع من الخضر والفواكه. وكنلاحظوا ان الغرب ما كياكلوش جوج الفواكه، كياكلوهمش التين، ما عندهمش التين الشوكي، الهندية ما عندهمش إلا المكسيك، المكسيكية أكيد. أول بلد كيستهلك التين الشوكي. ولكن البلدان الغربية، أمريكا الشمالية والدول الغربية خصوصا يعني أوروبا الغربية، ما كياكلوش جوج الفواكه، ما كياكلوش التمر، وهما كيستوردوا أحسن تمر، ما كياكلوش التمر بكثرة، ما كياكلوش كاع، وما كيستهلكوش التين، كياكلوا هما لي بيستاش، لي كاكاوات، يعني هذا الفول السوداني والبيستاش، المسائل هذا الفستق اللي كيكثروا منها. ولكن هاد جوج الفواكه ما كيكثروش، وهاد جوج الفواكه هما اللي ناقصين الان في استهلاك الغرب العالمي، لانهم هما مصدر، هذا كيعانيو من ذاك الامراض، مصدر الالياف الخشنه هو التمر والتين. اذا دكتور معنا مكالمه على الخط. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ فضيل خديجه. اهلا الاخت خديجه، من اي مدينه؟ بارك الله فيك. من اي مدينه خديجه؟ البيضاء. من مدينة دار البيضاء. تفضلي دكتور، معاك إلى عندك شي سؤال أو تدخل. داك، أولا كنشكر الطاقم البرنامج كامل، وكنشكر الدكتور. الله يبارك فيك. بغيت نتسائل على التين والزيتون، قال الدكتور بأنه مزيان أن الإنسان يأكلهم مجموعين وهذا، ولكن بالنسبة للزيتون الناس اللي عندهم اللي كيعانيو من الكوليسترول، واش ما يتخوفوش من أكل الزيتون؟ زيت الزيتون. الزيتون وزيت الزيتون. الزيتون وزيت الزيتون. كنت سأل عليهم بجوج. بجوج يعني إلا جمعتيهم مع التين. وعاد كان بيت الدكتور الله يخليه يقول لي يعني التين والزيتون تذكر في القرآن، يعني عنده قيمة كبيرة. طبعا. قيمة كبيرة. بغيت شوية المزيد من تفسير على القيمة دي اللي ذكروا في القرآن. نعم نعم. شكرا دكتور. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. نعم، نبدأ بالأخر ديال السؤال ديالها، أو رجعوا لهذا المشكل ديال الكوليسترول. بالأخر ديال السؤال ديالها نزيدوا الأهمية ديال التين، يعني نقول لأن لا يمكن أن نحيط بكل المعطيات، لأنه يستحق أكثر كما أقول دائما، ولو نتكلم حلقات، ولكن لا يمكن أن، هناك أشياء أخرى تنتظر. نعطيه معلومات حول كل، حول أي فاكهة أو أي خضرة، مازال أشياء كثيرة تنتظر. وخلق الله سبحانه وتعالى كله خلق عظيم، وكله خلق طيب وبهيج. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن زوج بهيج وعن زوج كريم، لأن خلق الله كله جيد. نزيدها واحد هدية للنساء، أن الطب العربي، أن الطب العربي كان لا يعرف شيء ليضبط الدورة الشهرية، مشكلة ديال الآلام وديال الخلل ديال الدورة الشهرية، جميع ما يترتب عن الدورة الشهرية بما في ذلك النزيف الذي يدوم أكثر من 10 أيام 15 يوم، أن كان الأوراق التين هي المعروفة الآن في الطب العربي، أوراق التين هي اللي معروفة لضبط الدورة الشهرية. وكاين حتى أحاديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي حول استعمال أوراق التين لضبط هذا الخلل الهرموني، يستعملوها كشاي. نعم، اللي يتكلمنا عليها يغليوها. وكاين بعض البنيات أنك تجيهم الدورة الشهرية بألم شديد جدا، هاد البنيات لأنهم كيكتروا من الأشياء التي تخل بالهرمونات، كيكتروا من سكريات حلويات تخل بالهرمونات عند البنيات، ثم أنهم ما كيستهلكوش هذه المضادات للأكسدة، ولا الأشياء الضابطة للهرمونات اللي منها الألياف الخشبية والمضادات للأكسدة، ولذلك كيجيهم هذه الدورة الشهرية بألم شديد اللي ما عندهم ما يديروا ليها. خا يديوها مثلا المستعجلات من الأطباء ما يقدروا يديروا لها شيء، خاصها تصبر وصافي على هذا الألم، إلا يعطيوها واحد يعني مسكن للألم ولا أشياء بسيطة، لأن حاجة عادية ما مش مريضة. فهاد البنيات يتناولوا يومين أو 3 أيام قبل الدورة الشهرية شاي ديال الأوراق التين، شاي ديال أوراق التين. وملي تقرب تجيهم الدورة الشهرية، من الأحسن يحبسوا سكريات، يحبسوا هاد الأكل اللي في الشوارع، يكون أحسن، لأن ما كانش معروف هاد الأعراض عند البنيات في البادية من قبل. طبعاً. اللي كانوا تأكلوا في المنزل وكانوا تأكلوا أكل طبيعي، ما كانش معروف هاد الأعراض، يلا ظهرت مع سرعة الحياة ومع يعني هاد الأشياء. نعود للكوليسترول، أن الكوليسترول كان منع جميع الدهنيات، ولكن الدهنيات الحيوانية المشبعة في المقدمة، أن اللحوم جميع أنواعها، لحوم إلا السمك، بالعكس أصحاب الكوليسترول خصهم يبطلوا لحوم ويتناولوا سمك. لماذا؟ لأن السمك فيه حمض الأوميغا 3، وحمض الأوميغا 3 هو كيخرج هذا الكوليسترول، كيدوب الكوليسترول من الدم كيجره. الزيوت، أن المشكل ديال الغرب أنه الآن كيكتر من زيوت اللي فيها حمض البالميتيك وستيريك. وهو المشكل ديال هاد النسبة ديال البالميتيك ستيريك اللي مرتفعة في النظام الغربي، وعندهم نسبة ضئيلة جدا ديال الحمضيات الغير مشبعة الأحادية والثنائية والثلاثية، يعني المونوغليس هادو المونوساتوري، يعني اللي كاينة في زيت الزيتون. زيت الزيتون فيه المونوساتوري أكثر من البوليساتوري، وهي مهمة جدا. هو لا يضر الأشخاص اللي عندهم كوليسترول، من الأحسن يعني من الأحسن أنهم يحبسوا جميع الدهون بما في ذلك زيت الزيتون وسكر كذلك السكريات. ولكن إذا استهلك زيت الزيتون في حدود، مثلا يطبخوا به ولا حاجة، ما يضرش يعني، لا هو لا يضر يعني. استهلاك الغذائي لا يضر، ولكن استهلاك مفرط يضر يعني أصحاب الكوليسترول، يحب خصوص اللي عندهم مازال الكوليسترول ما يضرهمش كثير، بالعكس هو زيت الزيتون كيخرج الكوليسترول، ولكن كنخافوا اللي يتزاد زيت الزيتون مع أشياء أخرى. ولذلك نعم، ولذلك من الأحسن واحد الفترة واحد المدة ديال الحمية، من الأحسن يحبسوا جميع الزيوت إلا الزيوت اللي فيها ارتفاع ديال الحمضيات الدنيا الغير مشبعة من الأوميغا 3 اللي هي زيت الكتان وزيت السمك. بالنسبة للرجال زيت السمك أحسن، وبالنسبة للنساء زيت الكتان أحسن، ولكن الاثنين ممكن يتناولوا الاثنين لا ضرر. ممكن النساء ياخذوا زيت السمك، ممكن الرجال ياخذوا زيت الكتان، ما كاينش مشكل. هذه غير واحد الابحاث باش ندخلوا شويه للتدقيق، بعض الابحاث بينت على ان الاوميغا 3 ديال السمك احسن من الاوميغا 3 ديال الكتان والزنجلان، واللي كاين حتى في اللوز البلدي والقرقع كذلك، الجوز كذلك في حمض الاوميغا 3 مرتفع. ولكن زيت الزيتون عموما لا يضر اصحاب الكوليسترول اذا كان استهلاك غذائي عادي، ما نظنش يكون مشكل. ما هي جمعتهم ما بين التين والزيتون؟ لا ما كاينش مشكل، ليس هناك اي مشكل، لان لجتمعوا هاد الاثنين مع حمية، لان الناس غادي ياكلوا زيت الزيتون مع التين مع كثره الشحوم والدهون ما غاديش يخدم، ما يمشيش. لازم الناس من اللي بغوا يتناولوا هاد الاشياء هادي ويشوفوا المفعول ديالها، لازم يحبسوا بعد الاكل ديال الوجبات السريعه والاكل في الشوارع، لان الاكل في الشوارع علاش يحبسوا؟ لان ما عارفينش اش فيه. على الاقل الناس اللي كيطبخوا في ديورهم كيطبخوا اشياء معروفه، عارفين الخضره، عارفين زيت الزيتون، عارفين التوابل اللي عملوا فيها. اما ملي كيشتريوا من برا ولا ياكلوا برا ما تعرفوش اش ياكلوا، ما تعرفوش اش تيشريوا، لان ربما يكون غش، ربما يكون اشياء هكذا يعني في الاستهلاك. فمن الاحسن الناس اللي باغين يتبعوا واحد الحميه معينه باش يشوفوا هذه المسائل، من الاحسن ياكلوا في ديورهم ويكون اكل نظيف، ويلازموا نظام نباتي اكثر من نظام حيواني باش يكون الجسم خفيف جدا. اللي عنده أعراض، هما اللي الناس العاديين ممكن يأكلوا اللحوم ما كانش مشكلة، ولكن الناس اللي عندهم أعراض مثلا خلل هرموني، واللي عندهم ألام المفاصيل، واللي عندهم أمراض القلب والشرايين، واللي عندهم سمنة، واللي عندهم ارتفاع الكوليسترول، واللي عندهم ارتفاع الضغط، هاد الناس يحبسوا المواد الحيوانية، يلتزموا نظام نباتي، ثم يأكلوا هاد الأشياء اللي كنتكلموا عليها اللي فيها الألياف الخشبية والمضادات للأكسدة. الأكسدة. دكتور نعود إلى التين، كيف أنه يفيد السيدة الحامل؟ نعم يفيد السيدة الحامل، لأنه هو والتمر. السيدة الحامل ما خصهاش توقف هذا الاستهلاك ديالهم، علاش؟ لأنه يرطب الجهاز الهضمي. كنشوفوا أن السيدة الحامل محتاجة للكالسيوم، محتاجة لأنها غادي ترجع الجنين يأخذ فعلا، لأن الأملاح المعدنية محتاجة لها ومحتاجة الفيتامينات. فالتين غني كما قلنا بالفيتامينات، منهم البي والبي بي والأو سي، يعني جيدة للمرأة الحامل، كا كذلك لأن في الولادة ربما يقع لها نزيف، فيتامين ك غادي ينفعها مزيان. ثم ان الاملاح المعدنيه مثل الكالسيوم والبوتاسيوم بالنسبه للمراه الحامل، لان الجنين ديالها ما خصهاش يدير اسيدوز، ما خصهاش تخنق، يعني خصها تخرج هذوك النفايات الغازيه، ولذلك الكالسيوم والبوتاسيوم هو جيد بالنسبه لها. ثم احسن شيء بالنسبه للمراه الحامل هم الالياف الخشبيه، لان كيوقع لها كالسيوم، يعني الكالسيوم خصها، يعني لان كيوقع لها امساك حاد في الاشهر الاخيره، وكيتمحنوا النساء الحوامل مع هذا الامساك، وملي تولد ربما غادي يكون تمزقات على مستوى القولون، وغادي يكون عندها مشكل ديال البواسير. يعني اغلب النساء الان دابا ملي كيولدوا كيكون عندهم خروج ديال البواسير، وهذه من الامساك الحاد، لان هذا الامساك الحاد كيخلي هذيك الفضلات ملي كيكبروا ياخذوا حجم كبير، كيخليهم كيعملوا تمزقات على مستوى المستقيم، وعلى يعني على مستوى المنطقه اللي فيها ماشي غير المستقيم، يعني البواسير والمنطقه العلويه ديال المستقيم. من الاحسن يكثروا من التمر، يعني من الحمل، من الشهر الاول إلا قدرت تأكل التمر من الشهر الأول تأكله، ثم كذلك التين، لأنه في ألياف خشبية هائلة بالنسبة لهذه النساء. حتى ولو عملوا إسهال ما كاينش مشكل، إلا عملوا إسهال ما بالعكس، هي المرأة الحامل ما خصهاش تكون عندها إمساك، خصها تشرب الماء بكثرة خاصة تناول زيت الزيتون، خاصة تناول التمر، خاصة تناول التين، يعني هذا الكرموس، إذا كان كرموس طري هذا التين طري يكون أحسن، جيد أحسن. هذا غير ما نوصيوش الناس يقشروا التين الله يجزيهم بالقشور، لأن غادي يرميو أكثر من 60% ديال المكونات القوية، المكونات القوية ليست سكريات، يعني سكريات موجودين في الطبيعة، احنا ما كنتكلموش على سكريات، القشر ديال التين يعني لذيذ ما أكيد ماشي أكيد جيدة، والألياف الخشبية كلها كتركز هي الفيتامينات والفلافونويدات كيتركزوا في القشره، هذا هو العلاج، لان النبات كينتج هذه المضادات للاكسده باش يقاوم بها، ولذلك كتكون في الجلده بحال الكيرسيتين، الكيرسيتين والريزفيراترول والفلافونويد والاوروبيين والمسائل هذه المضادات للاكسده اللي كي يمنع بها راسه هذا النبات، فهي كتكون في الخارج في القشره، والملي كنزولوا القشره كنزولوا المواد القويه اللي كنسموها حنا الماتير فورت، المواد القويه اللي كاينه في النبات. كناكلوا سكريات، ان اللب ديال الليمون فيه سكريات، فيه شويه الياف خشبيه وبيكتات، ولكن الا كالوا الناس القشور احسن، أحسن. قلت لازم المسائل يعني كما خلق الله سبحانه وتعالى كما باش ما نضيعوا منها اي شيء. اذا معنا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ مريم. مريم من أي مدينة؟ من مدينة الرباط. من مدينة الرباط، تفضلي الدكتور معك. كنت بغيت نسوله على الفوائد ديالو الصحية بالنسبة للأطفال. فوائد صحية للتين بالنسبة للأطفال. بالنسبة للأطفال. نعم. في الرابعة أو السادسة واش ممكن يتناولوا بها يعني؟ نعم. نعم. واخا شكرا. كنلاحظوا على أن الأطفال عندهم واحد المذاق اللي تعلموه عبر التربية الغذائية الحديثة، عبر الإشارات وعبر الأشياء اللي كتخلي الطفل يولي عنده واحد المذاق معين، ليس مذاقه الذي خلقه به الله، ليس المذاق الفطري، أن الطفل كيولي ميال إلى المذاق الحلو والمذاق الحامض والمالح، وهاد ثلاث مكونات الحسية هي اللي كيلعبوا على الان الشركات باش تكون في التغذيه ديال الاطفال، باش يخليو الطفل يقبل على هذيك المواد، كيخدموا اما الملح منه الملح الصيني المونوسوديوم غليتامات، ولا يخدموا السكر يحليو، ولا يديروا حامض، ولا يجمعوا الاثنين، ولا يجمعوا الثلاثه، فهنا الطفل كيولي عنده واحد المذاق اخر، ما كيبتلاش، ما كيبقاش يبغي التمر، الحلاوه ديال التمر ما كيبقاش يبغيها، ما كيبقاش يبغي الحلاوه ديال التين اللي هي حلاوه طبيعيه، لان التين عنده حلاوه الفريكتوز. هنا كيبقى مشكل نفسي فقط، هي التين ممكن الطفل ديال عامين ياكله ما عندناش مشكل، التمر ممكن للرضيع ديال اسبوع ياكل التمر ما كاينش مشكل، التحناك ديال هذوك الاطفال المزدادين كيكون في الاسبوع الاول. التين ليس مضر للاطفال ولو يعمل لهم اسهال، وبالعكس هو التين غني بالكالسيوم، غني بالكالسيوم والفيتامينات، وهو جيد للاطفال، عوامل النمو هي هذه، عوامل النمو هي الفيتامينات، وملي كيكون كالسيوم، ملي كيجتمع كالسيوم مع فوسفور ومغنيسيوم، يعني كيكون الطفل هائل، يعني على الاقل الاعصاب ديالو غادي تكون هادئه، ما يكونش بحال الكثير الحركه الان، لانه يعني لو عندنا اطفال كثير الحركه، وهاد السكريات الطبيعيه الموجوده في التين الطفل واخا يلعب بزاف ويكثر السمين كيدرس الجوع، كيبقى شبعان، فعوض ما ياخذ سكريات كيماويه، لأن النساء كلهم كيعملوا في المحفظة ديال الطفل سكريات كيماوية، من الأحسن يعملوا ليه تمر ولا تين، والتين أحسن. لماذا؟ لأن التين كيخلي الولد ياخذ مغنيسيوم وكالسيوم وفوسفور، ممكن يبقى لمدة طويلة، هي نفس الدور اللي عاد التمر، إلا ما بغاش الولد التمر يعطيه التين، خصو تعود، لان ملي كيمشي للمدرسه كيلقى عندهم اشياء اخرى. تكلمت على المذاق، هذاك الشيء علاش تكلمت على المذاق، وكاين واحد العامل كنسميوه عامل الجماعه. معنى هذا عامل الجماعة، أنا الطفل ما كياكلش مثلا اللوبيا في دارهم، ملي كيمشي للمدرسة كيلقى الأطفال ياكلوا اللوبيا كياكل اللوبيا، هذا كنسميه عامل جماعة وعامل نفسي، ولذلك إذا كان مثلا الأطفال مع بعضياتهم ياكلوا التين الطفل كياكل التين طبعا، إلا الأطفال ما كياكلوش التين ولا عيروه ولا قالوا لي التين خايب ولا حاجة، الطفل ما ياكلوش، يعني واخا يعني واخا يضربوه ما ياكلوش، وهنا كاين مشكل، لأن هنا كاين تربية غذائية وكاين ثقافة غذائية ديال الأمهات اللي خصهم يحاولوا ما امكن مع الطفل، ما يبزوزش عليه ولكن يتحايلوا على الطفل باش يبقى عنده هذاك المذاق انه يحب مثلا القطاني ويحب الرز ويحب مثلا مسألة تعود الفواكه يعودوا. نعم. فعلا أكيد. أكيد. دكتور ما بقالناش الوقت كثير، ولكن في الختام اذا كان ممكن تلخص لنا فوائد التين بالنسبه يعني لينا حنايا، كيفاش ناخذوه؟ نعم. كيفاش ناكلوه؟ شنو النصائح اللي تعطينا؟ نعم، هو التين يؤكل في اي وقت. نعم. في الوقت ديالو لانه موسمي، اذا كان طري يؤكل في الوقت ديالو، يكثر من الناس يتغسل مزيان، فقط يتغسل مزيان وياكلوه بالقشور ديالو، لان هذيك القشور هي اللي مخصوص الان العصر ديالنا الان، ولينا محتاجين الالياف والمضادات للاكسده. نعم. يحاولوا ما امكن يستافدوا من هذه الاشياء الموسميه اقصى ما يمكن، اقصى ما يمكن. اذا كان ممكن ياكلوا التين يوميا، ياكلوا التين يوميا. ثم هذا التين هذا ممكن يجفوه الناس بانفسهم، الناس الرسوم يجفوه، راه كيجفف ساهل، ينشروه راه يكرم، ما عندوش مشكل، غير يوضعوا عليه شي حاجه على قبل الدوبه ولا شي حاجه ممكن يجفوه. ممكن كذلك يعملوه مع زيت الزيتون، كيبقى طري، كيبقى طري مع زيت الزيتون، كيبقى طري ما كيفسدش. يعني كيعالج الامساك. نعم. هذاك الناس اللي كيعانيوا من الامساك المزمن، وحاجه عجيبه جدا. نعم. ثم ان هذه الثقافه اللي بغيت انا نزرع في المجتمع ديالنا، بغيت نزرع ثقافه الشاي باوراق الاشجار. عندنا الكرم في المغرب، عندنا كرم التين، عندنا كرم العنب، عندنا اوراق الزيتون، عندنا اوراق الرمان، عندنا اشياء كثيره. الناس فيما دازوا من حدا شي شجره ولا تكون عنده شجره الوراق، يحاول ما امكن يستغل هذيك الاوراق، يعطيها للناس، يفرقها لوجه الله، حتى هي صدقه جاريه جيده. أوكي. يفرق الاوراق ديال الرمان الى عنده، يفرق الاوراق ديال الزيتون الى عنده، يعطي الاوراق ديال الكرم، يجمعوها الناس. دابا ملي كيخرف الكرم، ملي كيجنيو منه الثمار، ياخذوا ديك الاوراق ويجفوها في الظل، قطعوها هكا ولا يطحنوها ولا شي حاجه، تبقى على شكل شاي. نعم. ولازم النساء ياخذوها بكثره، النساء ياخذوا الاوراق شاي ديال اوراق التين بكثره، لانه ضابط للهرمونات وهو كابح للسرطانات عند النساء. ثم هذا استهلاك التين هو يحول دون تسمم الجهاز الهضمي. إذا في الختام أشكرك دكتور محمد الفايد على كل ما قدمته لنا من نصائح وفوائد قيمة، كما أشكر كل المستمعين الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة،